بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا أيها الإخوة في الله المجلس الثاني من مجالس التعليق على كتاب الإيمان لأحكام الصيام والقيام. أما الصيام في أول المباحث نتعرض لتعريفه. فالصيام في اللغة هو الإمساك عن الشيء والترك له، فكل ممسك عن طعام أو كلام يسير فهو صائم، هذا من ناحية اللغة. لذلك قال الله تعالى على لسان مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ومعنى صوما هنا في الآية أي صمتا وسكوتا، ولا يعني هذا جواز أو مشروعية أن يصوم الإنسان عن الكلام. أن يصوم الإنسان عن الكلام هذا ليس بمشروع على وجه التعبد، مستدلا بهذه الآية. هذه الآية شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا إذا وافق شرعنا، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أبدا أنه صام عن الكلام، ولم يثبت كذلك عن أحد من أصحابه أنه صام عن الكلام. لكن الواجب على المسلم أن يصوم عن الكلام الباطل وعن اللغو في رمضان وفي غير رمضان، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذن الصمت والصوم إنما يكون عن الكلام الباطل واللغو والكلام الفاحش والسباب والفسوق، هذا في رمضان وفي غير رمضان. وأما الصيام في الشرع وهو الذي يعنينا هنا، فهو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع وجميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غياب الشمس بنية خالصة لله عز وجل. إذن الإمساك عن جميع المفطرات، هناك وقت لهذا الإمساك من طلوع الفجر إلى غياب الشمس. من طلوع الفجر لقول الله تبارك وتعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. فإذا طلع الفجر بان في هذه الحالة أنه لا بد من الصيام. وأما غروب الشمس فلقوله صلى الله عليه وسلم: إذا غربت الشمس أفطر الصائم. بنية خالصة لله، وهنا النية مهمة بمعنى الإخلاص لله عز وجل في الصيام. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بفرضيته واحتسابا للأجر عند الله عز وجل. وبالتالي لو أنه صام رمضان بغير نية الصيام والامتثال للشرع، كما لو أنه صام رمضان مجاملة أو حتى لا يقول الناس إنه مفطر كوضع اجتماعي فقط، حتى لا يقول الناس إنه مفطر، ولو أنه مثلا صام رمضان حمية، يريد أن يعمل حمية ليخفف من وزنه أو تطببا، فهذا لا أجر له أجر الصائم، بل هذا لا صيام له شرعا، لأن عمله ما كان خالصا لله. هذا صيامه لا قيمة له، لا يساوي شيئا عند الله تبارك وتعالى، ربما يسقط عنه الفرض وربما لا يسقط حتى. لماذا؟ لأنه ما أخلص لله عز وجل في صيامه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث كثر في فضل الصوم عموما، من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام مسلم في صحيحه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل، يعني في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، هو لي وأنا أجزي به، والذي نفس محمد بيده لخلفة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. أما قوله في الحديث كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فمعناه أن كل عمل يقوم به العبد من أعمال البر ومن الطاعات له أجر محدود إلا الصوم، فإن أجره بغير حساب. ويشهد لهذا المعنى رواية أخرى عند الإمام مسلم في صحيحه بلفظ كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله تعالى إلا الصوم. إذن الله تبارك وتعالى يجازي على الصيام بمن أخلص النية وصام كما يحب الله تعالى ويرضى، يجازيه بغير حساب. ولذلك كان الصيام هو العبادة الوحيدة التي قال عنها الله تبارك وتعالى هو لي. كل العبادات لله عز وجل، لكن الصيام اختص الله تبارك وتعالى هذه العبادة لنفسه وجازى عباده عليها جزاء واسعا إلى 700 ضعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. وأما قوله في الحديث هو لي فاختلف في تعليله، يعني لماذا الله عز وجل قال هو لي، مع أن يعني كل العبادات الأصل أنها تكون لله وخالصة له سبحانه وتعالى. وأرجح ذلك أن الصوم بعيد عن الرياء لخفائه، بخلاف الصلاة والحج وغيرها من العبادات والصدقة فإنها عبادات ظاهرة، أما الصيام فهو بعيد عن الرياء لخفائه، هو بينه بين العبد وبين ربه فقط، ولا يدري أحد أن فلان صائم أو أنه ليس بصائم، إلا الله تبارك وتعالى هو الذي يعلم ذلك. وأما قوله في الحديث لخلفة فم الصائم، فمعناه تغير رائحة فم الصائم بفعل الصيام. هذه الخلفة أو هذا الخلوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول عنه هو أطيب عند الله من ريح المسك. ومن فضائل الصيام أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم الصيام جنة، فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها. أما قوله في الحديث الصيام جنة، هذه الكلمة جنة مأخوذة من الأصل اللغوي الجيم والنون والنون جننة، وهذا الأصل يدل على الوقاية والستر، ومنه يقال للبستان الجنة. لماذا؟ لأنها ملتفة، أو لأن البستان ملتف بأشجاره يستر من يدخل فيه ويختفي وراءه. وكذلك يقال للترس الذي يتقي به المقاتل الضرب يقال له الجنة. لماذا؟ لأنه يستر به نفسه عن الضرب ويقي نفسه من الضرب. وكذلك يقال أيضا الجن، الأصل اللغوي نفسه لهذه الكلمة الجن مأخوذ من هذا الأصل. لماذا سمي الجن جنة؟ لأنه يكذب ويستر الحقيقة. إذن قوله جنة علمتم أصلها اللغوي، إنما سميت كذلك أو إنما قيل في الصيام إنه جنة لأنه يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات ويقيه من النار، لأن الجنة هي الوقاية والستر. وقوله فلا يرفث، الرفث معناه هو السخف وفاحش الكلام، وقد يطلق الرفث على ما يريده الرجل من المرأة، قول الله تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. رفث الخلف وليد تعال عند سيدك، جهاد تعال عند جدك، هو اللي عامل المشاكل كلها جهاد، بس هو وليد. نعم. إذن الرفث هو الفحش والسخف وفاحش الكلام. فالأصل أن المسلم يتنزه في نهار الصيام عن الفحش والسخف والكلام الذي فيه لغو في الصيام وفي غير الصيام، لكنه يتأكد في وقت الصيام. ويطلق الرفث أيضا على ما يريده كما قلنا الرجل من المرأة وهو الجماع، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي لا ترفثوا في الحج، بمعنى أنكم لا تجامعوا النساء ولا تتكلموا بالكلام الذي فيه فحش وفيه سخف وفيه جدال ونحو ذلك. ولذلك كان إتيان النساء في نهار رمضان من مبطلات الصيام الذي فيه الكفارة المغلظة كما سيأتي بيانه. وقوله في الحديث ولا يجهل، معناه لا يفعل شيئا من أفعال أهل الجهل. الجاهل يفعل أفعال ينبغي على الصائم أن يتنزه عنها، مثل الصياح والسفه وهيشات الأسواق والاختلاف مع الناس والمجادلة بالباطل وعدم الاحتمال وعدم الصبر، هذه كلها أفعال أهل الجهل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يوجهنا ويقول ولا يجهل، ولا يعني هذا أن هذه المساوئ الأخلاقية فقط ممنوعة في وقت الصيام، هي ممنوعة في وقت الصيام وفي غير وقت الصيام، ولكنها تتأكد أكثر في وقت الصيام. ومن فضائل الصيام قوله عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وفي رواية للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، والحديث خرجه الإمام مسلم. وأيضا عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل معهم أحد غيرهم، يقال أين الصائمون، فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد. هذا الباب باب عظيم من أبواب الجنة اسمه الريان، يختص فقط بدخول الصائمين منه. فإذا كان المسلم من الصائمين صيام الفريضة فهذا أكثر ما يحبه الله تعالى ويرضاه، ثم بعد ذلك يكمل صيامه بصيام النوافل والتطوع كستة أيام من شوال وثلاثة أيام في كل شهر، أو أن يصوم يومين في كل أسبوع الاثنين والخميس، أو أن يصوم يوما ويفطر يوما ويصوم عاشوراء ويصوم يوم عرفة ونحو ذلك، يصوم تسع أيام من ذي الحجة، هذا لا شك أنه بإذن الله الواحد القهار سيدخل من هذا الباب العظيم، باب الريان الذي لا يدخل منه إلا الصائمون. ومن الفضائل أيضا حديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيحين قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره، يكفرها الصيام والصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هناك فتنة يقع بها الإنسان في أهله وماله ونفسه وولده وجاره، ما كفارتها؟ كفارتها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمن فضائل الصيام أنه كفارة لهذه الفتنة. نريد أن نتعرف على هذه الفتنة ما هي. أما قوله فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره، قال الأزهري رحمه الله جماع معنى الفتنة في كلام العرب الابتلاء والامتحان، يعني أصل هذه الكلمة معناها في كلام العرب الابتلاء والامتحان، ولا شك أن الفتنة فيها ابتلاء وفيها امتحان، فالناس منهم من يبتلى بالفتنة فيسقط ويهلك فيها، ومنهم من يبتلى بها فيثبت ويكون من الناجين والسعداء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن الصعيد لمن جنب الفتن، قالها ثلاثا تأكيدا على هذا الأمر وبيانا لعظم أمر النجاة من الفتنة. ثم قال وأصلها مأخوذ من قولك فتنت الفضة والذهب إذا أذبتهما بالنار ليتميز الرديء من الجيد، ومن هذا قول الله تعالى يوم هم على النار يفتنون أي يحرقون بالنار. ومن هذا قيل للحجارة السود التي كأنها أحرقت بالنار يقال لها الفتين. انتهى كلامه. والفتنة بمعناها الشرعي فتنتان، فتنة صغرى وفتنة كبرى. أما الفتنة الصغرى فهذه الفتنة الملازمة للإنسان أو الفتنة الخاصة الملازمة للإنسان، وهي فتنته في أهله وماله وولده وجاره وما يصاحب هذه الأشياء من فرط المحبة. لا شك أنه يحب ماله كثيرا، وتحبون المال حبا جما، ويحب ولده كثيرا، وحبه لولده ربما يدعوه إلى التقصير في بعض الواجبات كالأمر مثلا بالصلاة أو حضور الصلاة مع الجماعة ونحو ذلك، وربما يدعوه تدعوه هذه الأمور إلى بعض سيء الأخلاق كالجبن والبخل وترك كثير من الطاعات. هذه الفتنة الملازمة للإنسان الناس يتفاوتون فيها بحسب مجاهدتهم لها، ولكن من وقع بها وحافظ على الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذه مكفرات لهذه الفتنة ومسقطات لوزرها عن الإنسان إذا ما وقع فيها. وأما الفتنة الثانية فهي الفتنة الكبرى العامة، وهذه التي نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم منها، وهي تقع وتتجدد في كل زمان وفي كل مكان، هي التي تموج كموج البحر. ويقصد بهذه الفتنة فتنة الشبهات، فتنة الشبهات عندما يفتن الإنسان في دينه من ناحية إيش؟ التأويلات الباطلة، من ناحية أنه يرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض قليل من الدنيا. هذه وصفت في الأحاديث بأنها تموج كموج البحر، تضطرب ويدفع بعضها بعضا، وشبهت بموج البحر لشيوعها وكثرتها وشدتها واضطرابها وعظمها وتتابعها وسرعة تأثيرها على النفوس وتغييرها للقلوب، إذ يصبح الناس في مثل هذه الفتن كالبهائم والعياذ بالله، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، ولكن السعيد من يجنب تلك الفتن. يشتبه بالفتنة الكبرى الحق بالباطل، ولذلك من لم يكن مسلحا ولا متسلحا بالعلم الشرعي النافع الذي من خلاله يستطيع أن يميز ما بين الحق والباطل بالفتنة فإنه سيغرق فيها. وعلامة المفتون تغير حاله، بحيث أنه يصبح يرى حراما ما كان يراه حلالا، ويصبح يرى حلالا ما كان يراه حراما، يتغير، يصبح ينقض كلامه الذي كان يتكلم به ويؤصله، ينقض فعله الذي كان يفعله من الخير والهدى والاستقامة. ومن أبرز أو من أكبر الأسباب المعينة على عدم الغرق في الفتن الكبرى لزوم غرز العلماء الربانيين، علماء السنة الذين يبصرون الناس بالكتاب والسنة ويمسكونهم بالكتاب والسنة، فلزوم غرزهم لا شك أنه نجاة ما بعدها نجاة. ومن فضائل الصيام حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وحديث أبي أمامة رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. وحديثه أيضا قال قلت يا رسول الله مرني بعمل، أي مرني بعمل ألزمه، قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له، وفي رواية قال فإنه لا مثل له. هذا الحديث محمول على صيام التطوع، فإن التطوع بالصيام هو أفضل أنواع العبادات التطوعية. قال: قلت يا رسول الله مرة ثانية مرني بعمل. قال: عليك بالصوم فإنه لا عد له. وفي رواية قال: لا مثل له. والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وسنده صحيح. قال المناوي رحمه الله في قوله في الحديث لا عدل له، إيش معنى لا عدل له؟ قال: معناه أنه يقوي القلب والفطنة ويزيد في الذكاء ومكارم الأخلاق. وإذا صام المرء اعتاد قلة الأكل والشرب وانقمعت شهواته، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فلما يكون الإنسان دوما ممتلئا طعاما وشرابا يستحكم الشيطان منه ويبقى يجري فيه مجرى الدم، وبالتالي يكون قريبا جدا من الخمول والكسل، وقريب من الشهوات والبعد عن الطاعات وعدم القيام بأمر الله عز وجل في الصلوات وغير ذلك. إذن الصيام لا شك أنه يقمع الشيطان ولا شك أنه يقمع الشهوات. قال: وانقلعت مواد الذنوب من أصلها ودخل في الخير من كل وجه وأحاطت به الحسنات من كل وجه. انتهى كلامه رحمه الله. ومن فضائل الصيام أيضا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. وما أحوج المسلم في يوم القيامة إلى الشفاعة التي تنقذه من نار السعير، أعاذنا الله وإياكم منها. ومن ذلك حديث حذيفة قال: أسندت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري فقال: من قال لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة. يعني من علامات حسن الخاتمة أن يموت وهو صائم مخلصا لله عز وجل في صيامه. ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. هذا فضل الله عز وجل عظيم على الناس، ولا شك أن الأعمال بالخواتيم، فمن تصدق وكان آخر عمله الصدقة ختم له به فإنه يبعث على ذلك ويكون ذلك سببا من أسباب دخول الجنة. ومن صام فمات على صيامه كان ذلك من أسباب أو من علامات حسن الخاتمة، دخل الجنة. ومن كذلك قال لا إله إلا الله مخلصا بها من قلبه فمات على ذلك، أي مات على التوحيد، دخل الجنة. وإن كانت عنده من الذنوب ما عنده فإنه لا بد وأن يدخل الجنة، إن فإنه يستحق دخولها، وإن استحق العذاب فإنه لا يخلد في نار جهنم من أهل التوحيد أبدا، ولو أنه مات على الذنوب الكبار العظام مصرا عليها فإن الله تعالى يخرجه من النار يوما من دهره، فإنه ينجيه كلمة التوحيد يوما من دهره، فلا يخلد في النار أبدا من أهل التوحيد أبدا ولو كان من أصحاب الذنوب. ولا يعني هذا التهويل من الذنوب والعياذ بالله، فإن نار جهنم حرها عظيم، حرها شديد، وقعرها بعيد، نعوذ بالله تبارك وتعالى منها. ولكن من باب التأكيد على عقيدة أهل السنة والجماعة أن الذنوب مهما عظمت ومهما كبرت ما لم تصل إلى الشرك والعياذ بالله، فإن هذه الذنوب لا تنقض التوحيد، فإن صاحبها وإن مات مصرا عليها ومعه التوحيد والإسلام ويتشهد بكلمة التوحيد صدقا من قلبه فإنها تنفعه عند الله بعدم الخلود في نار جهنم. والله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الحديث الأخير من فضائل الصيام فحديث عمرو بن عبسة قال: قال عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله بعدت منه النار مسيرة 100 عام. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يجعل صيامنا وقيامنا خالصا لوجهه الكريم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.